العشب. بضرت حب العشب. بضرت حب العشب وزرعت غيطاني وكنت عشماني نور زرع غيطاني اثر العشب خاب وكف تراب غطاني. العشم وزرعت غيطان كنت عشمن ينور زرع غيطان أثار العشم خاب وكف تراب غطان. أثار العشم خاب وكف تراب غطان. بعتب على الزرع قال لي مش ضروري اعتب. انت رميت التقاوي في ارض ملاح واللي حتعتب عليه ده ما يستاهلش اعتب. كان يجيلك اوان الفجر من لاح كان يجيلك اوان الفجر من لاح. اوعى تروح يمت ولا تخش اعتاب ولا حتى تاكل معه في قلب ملاح. انا قلبي فيه جرح ومجوش الاطب شافوه حتى الحبايب جفوه ولا جم في مرة شافوه. زرعت كل الامل في ارضهم وشافوه الورد قطفوه وملوا بالشوك غيطاني. صاحب اللي اخذ مالي واخسر فيه لبسني توب الجفا ناقص واخسر فيه. صاحب اللي اخذ مالي يا اخي واتصرف فيه لبسني توب الجفا ناقص واخسر فيه. يا ما قلت للقلب ده الغالي وخفة رفيه. انا قلت للقلب سيب النقل وطبيعه اوعى تروح له لحد في يوم وطبيعه. انا قلت للقلب سيب الدون وطبيعه اوعى تروح يمته في نهار وطبيعه. اعمل بقول المثل بالصر وطبيعه وعجل وبيعه ولو بالربع واخسر فيه. عارف يا مرة اذا قلت الكلام ده بلدنا ابدا. هات النبي تقول اكتر من كده.